قال خصم والخير هو ما أخذ من المال الكفار بحق. الخير ما أخذ من الكفار بغير قتال، بغير قتال. والخير ما أخذ من مال الكفار بغير بحق من غير قتال. فأما ما أخذ من كافر ظلما كمال المستأمن فليس بشيء، لأنه لا يجوز الاعتداء على المستأمن ولا المعاهد ولا الذمي، ولا يجوز أقماله، لا يجوز. كده مستأمن زي المعاهدات الموجودة بين الدول المعروفة، واحد عايز يجي يخش عندنا مثلا سياحة كما يقولون، أو يتاجر أو غيره، كده بيعطى الأمان بالدخول، لا يجوز الاعتداء عليه. ونفس المسألة المسلمين إذا نزلوا في بلاد الكفر، فموجود الآن مواثيق وعقود بين الدول، معاهدات بعدم اعتداء هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. الذمي الذي يدفع الجزية لا يجوز الاعتداء على ماله. يبقى عندنا مستأمن وذمي ومعاهد، سواء كان المعاهدون دولة بأكملها أو بعض أفرادها، يعطى وعهد بالأمان فيجوز لهم أن يدخلوا بلاد المسلمين. فهؤلاء لا يجوز قتالهم ولا أخذ أموالهم. أما الكافر الحربي يجوز قتله وأخذ ماله، لا عهد، لا لا لا له عندنا لا عهد ولا ذمة ولا أمان. إيه من الثلاثة يجوز؟ زي الجماعة الأمريكية كده لما نزلوا في إيه؟ لا، سحب يقتل، صحيح مش كده؟ لكن المستأمن دخل عندنا بعقد أمان، أمناه وصرفناه كده؟ في الصحيحين في حديث كعب بن مالك قال: فجاء رجل نبطي من أهل الشام يقول: أين كعب بن مالك؟ فدلوه على كعب فأعطاه رسالة من ملك غسان، وفيها قد علمنا أن صاحبك قد جفاك فأتنا مواسي. فالمستأمن يأخذ الأمان من المسلمين ويدخل بلاد المسلمين للتجارة أو غيرها، والمعاهد سواء كان فرد أو دولة يعقد العقد بين الدولتين على الأمان، ده ينزل هنا وده ينزل هنا، والذمي يدفع الجزية فلا يعتدى على ماله ولا يعتدى عليه. نعم. لا، بعد رجوع الى الصلاه الرجل استسلم اصلا وقال ادفع الجزيه، استسلم ولم يقاتل، مش كده؟ اذا الذي دخل هذا دخل مع وجود الامان، مع وجود حكم اهل الذمه بدفعهم الجزيه فلا يقتل. يعني هل قاتل مع ذلك؟ يعني كلنا كمسلمين ولا أهل العراق؟ أهل العراق. نعم. لو واحد مثلا في أمريكا كان يتوصل ولا شيء؟ لا، لا يقتل. لأنه ما دخل إلا بأمان، لوجه السفر وغيره والعقود اللي بين الدولتين والمواثيق ومثل هذه الأشياء يعتبر أمان مؤمن. نعم يا أخي. هذا شهر مثل هذه الأشياء لا يجب استمرارها لكتاب المسلم بأي حال من الأحوال. وإن نصروا لنا الكتاب قتلنا. لا يجوز أن يا لحظة تقتل المسلم. لا يجوز امرأة أن يعمل إطلاقا. وإن نصر الأمر إلى قتالهم قتلنا. أما ما يقع الآن فليس من شريعتنا بشيء. الله أمريكا سبحانه وتعالى نعم سواء هذا المشتحر لا ما فيش فين الآن الجهة الرسمية للحاكم الذي يؤخذ الأمان هناك ولا المسألة كلها فرق مبعثرة ولا تستطيع أن أنت تجد ولي أمر ممكن يحكم مسألة كلها الغضوة إذا فيها كلها جماعات متفرقة وكل أحد يقاتل لنفسه في كل مكان فلا تستطيع أن تخرج من بينهم حاكم يعطي أمانه الله يعني ممكن عشان واحد أمريكي بنت نوم في مكان مرقب عندنا لا كل ما يستعان به على قتال المسلمين ولذلك إخواننا العراق وباكستان واشتغلوا في القواعد العسكرية الأمريكان وغيرهم لا يجوز أصلاً أن يسافروا نفسه يشتغلوا الشغل لا يجوز لأي حال بعضهم كان يخرج بمرتبات عالية جداً عشان يشتغل في اللحام قواعد عسكرية باكستان وغيره وأفغانستان لا يجوز لكن لو فرضنا الأمريكان بيعملوا مشاريع مثلاً في بلاد المسلمين كهرباء غير وغير لا يجوز ان تشتغل فيها لانهم لا يستعينون بمثل هذه الاشياء على فداء المسلمين نعم صحيح لا ولا يستطيع أنا أعطيكم فائدة لعلكم تعبروا ما تصرفوا العمليات الاستشهادية تجوز ولا تجوز العمليات الاستشهادية تجوز ولا تجوز قتل النفس طيب الشيخ الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل ما أو ما يجوز لأن نقطة الاستشهاد هيمارها مسلم غلط لا أتكلم عن ساحة الابتداء على ساحة الابتداء نفسه وإلا في غير ساحة الابتداء يعني الآن في ساحة الابتداء هل يجوز للمسلم أن يقتل نفسه؟ قال ايه؟ هذا قتل نفسه غير غير الكتاب غير متعمد ايوه وراح سلم سال النبي عليه الصلاه والسلام وهم خطبوا شهيد حدث الموت في صنعاء طيب الان البراء لما رموه حط السيف في بطنه ولا قاتل؟ قاتل يا شباب قاتل انتبه لهذا قتل في نفسه غير مقصود في نفسه يعني هو قتل نفسه غير مقصود ما هو خلي بالك فرض بين انه يتسبب في قتل نفسه او يقتل نفسه صراحه فرض الاثنين عشان تظبط المساله خلاص يتسبب في قتل نفسه هيرمي نفسه في وسط مليون واحد مفيش اشكال يعوضه بالموت هينوض منهم شويه ويموت لكن هل هو حط السيف في بطنه؟ زي ما حطش ابن متفجرات النهارده؟ لا يبقى فرق بين انه يتسبب في قتل نفسه أو يقتل نفسه. يتسبب لأنه لو رمى نفسه يبقى تسبب في قتل نفسه. التسبب في قتل نفسه جاء في الشريعة مش إشكال. يعني والزبير بن عوام في البخاري وغيره كان بيحترق صفوف الروس هو وغيره من المسلمين، فمنهم الذي كان يرجع منهم يقتلهم. فالتسبب في قتل النفس في الجهاد جاء وإشكال، لكن هو يقتل نفسه بنفسه. يجوز يا اخي فيه رجل وصاحبه حتى وضع جروب السيف البطني وابتكى عليها فقتل نفسه ورجع واشهد ان لا اله الا الله. هذا قتل نفسه ليس من اجل نصف المسلمين، لا، هذا الرجل استعجل جرح وما صبر عليه فقتل نفسه. لا لا لا الموضوع شكرا لك صباح إن كان قتله لنفسه يفتح للمسلمين يجوز، وإن كان قتله لنفسه يموت ثلاثة أربعة لا يجوز. أنا خد بالك فرق بين اللي استدل به المعاصرين من الآثار اللي هي جاءت في السيرة وغيرها وبعضها ضعيف وبعضها مساحة خطوة. وفرق بين دليل صريح قوي يدل على المسألة. انتبه عشان تأتي بدليل صحيح صريح فيه أنه يجوز للمسلم أن يقتل نفسه ولو في الجهاد فلن تجد بريح. تقول طيب الزبير بن عوام كان بيخش في وسط مش عارف هو بيت الناس بالسيف ولا دخل يقاتل؟ قد يرجع وقد لا يرجع، لكن ما حطش السيف في رقبه. وغير أن الصحابة نفس المسألة. يعني أنا يا جماعة لا نحمل الشجاعة وإظهار البأس للعدو والإخلاص في طلب الشهادة والقتل على قتل النفس، ما ينفعش. مش كده؟ الصحابة أحيانا بعضهم كان يريد إنه يري بقية الجيش توقفين مستنين إيه؟ أهو ويروح داخل وهو حافر الصدر عشان يقتل من أجل يشجع اللي وراه، لكن هو يقاتل وليس يقتل إيه؟ نفسه. فالراجح إن كان يفتح للمسلمين بقتله لنفسه طغوا مش عارفين يفتحوه، لكن هو هيجي على الغندي حد يغطاه حدا ويفتح مكان الجيش يخش ويأتي بيه النصر. يعني أنا العظمى ده دليل فنانين. ايه مين هو دليل شفنا من بس حرق نخل النخل جناح وبعدين النبي نص ما قطعتم من اللي نجم او طردتموها. والله لو معاك إذا فكت ذلك جميل. قصة الغلام مع الساحر، قال له إنك لم تستطيع أن تقتلني ولكن خذ سهما منك لنفسك ثم أطلقه وقل بسم الله رب الغلام. الآن الغلام متسبب في قتل نفسه ولا قتل نفسه؟ لا قتل نفسه. أنا أقول لكل واحد أنا رجلت إيه؟ اقتل بالسيف. كده؟ الآن قتل الغلام تسبب في إيه؟ كله مش كده؟ فلو كان قتل نفسه يتسبب في فتح عام للمسلمين وإن كان على مستوى 3 4 10 15 واحد يقول الراجح ولم تستطيع أن تأتي بدليل غير حديث الغلام ونصف مساق ومساق إيه؟ مساق المدح نصف مساق قسم الغلام مساق ولا تستطيع أن تأتي بدليل يدل على تجويز المسلم قتل ولا في الجهة ولا بقى أصل البراء أصل الزبير مش عارف مين مين مين هو طيب هل هو قتل نفسه أو تسبب لقتل نفسه فرق بين الاثنين فرق انه يتسبب الرجل اخذ يقاتل قتلوه نبي جاء نعم يا اخوي حتى الزبير مش قتل نفسه الآية لما صار ورد عنه في غير ما حديث من لقي العدو وحس بالرأس ثلاثة يعجب الله تبارك وتعالى منهم عند أحمد وأبي داود وغيرهم أو قال يضحك الله منهم بس صحيح قال والرجل يلقى العدو حاسر الله حاسر الصدر ليس معه جزء يبرأ به عن نفسه السهام وقتل غيره وقاتل ده دليل على التسبب في قتل النفس لا مباشرة قتل النفس فكل النصوص يا جماعة تحمل على الشجاعة وعلى التسبب في قتل النفس وعلى تحريض المقاتلين على القتال وإلى آخره لكن لا تدل على مباشرة قتل النفس مباشر قتل نفسه بإيده قتل نفسه يقيني لكن المتسبب قتل نفسه مش ممكن ممكن يحيا بعد ذلك يعني المتسبب منهم من دخل وقت ظروفه خرج نعم ضرب أكثر من ضرب لكن خرج حي ومنهم من قتل لكن أحدث نكاية شديدة في القتل وزيد كان زبير بن عوام سبحان الله يدخل في صفوف المشركين ذهابا وإياه يعني كالأساطير ذهابا يختلط صفوف الروح قالوا له نشر قال وقال والله تبت تقدروا تعملوها تقدروا فشد هو ذهابا وإياه في الصفوف العادي ولا يعني شيء فمثل هذه الأشياء تحمل على الشجاعة والرسالة وإظهار القوة وإظهار العدو والإخلاص وتشجيع المجاهدين وغيره وغيره وغيره انما ان هو يباشر قتل نفسه بيده لا يجوز. كان يحدث مثالي يتسبب في خساره عظيمه وتعبه. يعني هذا إذا كان متيقن الموت وكان الذي ألقي عليه هذا الشيء له نفع شديد للمسلمين وإلا فلا يجوز.